إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث موصولا في شرح كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد وصلنا إلى باب الوصية بكتاب الله عز وجل. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وذكر حديث زيد بن أرقم رحمه الله. بدأ المصنف رحمه الله هذا الباب بهذه الآية المباركة، وهذا الباب كما ذكرنا يدور حول كتاب الله تبارك وتعالى، والمراد بالكتاب هاهنا القرآن، فكلمة كتاب الله مفرد مضاف، فالأصل أنها تعم كل كتاب، لكن هذا العموم ليس مرادا هاهنا، وإنما المراد القرآن الكريم الذي هو آخر الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على المرسلين، نزل به جبريل عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب حق لنا أن نتمسك به وأن نتبع ما فيه، وذلك أمر واجب ولا بد، لا خيار لنا في ذلك، لأن النجاة لا تكون في الدنيا والآخرة إلا بالتمسك بما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وهذا التمسك لا يكون إلا بعد معرفة هذا الكتاب وبعد معرفة الواجب تجاه هذا الكتاب. هذا الكتاب هو القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، والذي تكلم الله عز وجل بكل ما فيه، وسمعه جبريل من ربنا تبارك وتعالى، وبلغ به نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل هاهنا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله: يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين من قومك الذين يعبدون الأوثان والأصنام: اتبعوا أيها الناس ما جاءكم من عند ربكم بالبينات والهدى، واعملوا بما أمركم به ربكم، ولا تتبعوا شيئا من دونه، يعني شيئا غير ما أنزل إليكم، ولا تتبعوا أمر أوليائكم الذين يأمرونكم بالشرك بالله وعبادة الأوثان، فإنهم يضلونكم ولا يهدونكم. فالله عز وجل يقول اتبعوا، وهذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، إذن نحن مأمورون، هذا فرض عين علينا أن نتبع كل ما أنزل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فالقرآن هذه الآية وإن كانت نزلت خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم ليخاطب بها المشركين، إلا أنها عامة في جميع أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمشركون مخاطبون بالإيمان بالقرآن. فإن آمنوا وصاروا مؤمنين وجب عليهم أن يتبعوا كل ما جاء في هذا القرآن جملة وتفصيلا. ولذا قال اتبعوا ما أنزل إليكم، أي أنزل إليكم خاصة، وهذا فيه إنعام الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أنه أنزل عليها أشرف الكتب وأفضل الرسالات. ولذا قال في آية أخرى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، أي كثير البركة، فالقرآن بركة، أخذه بركة وتركه حسرة. يقول ربنا تبارك وتعالى وهو أعلم بكتابه من غيره لأنه هو الذي تكلم به، يقول وهذا كتاب أنزلناه، وهذا فيه إعلاء لشأنه أن الذي أنزله هو ربنا تبارك وتعالى، فليس كلاما لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا هو كلام جبريل، ولا هو كلام واحد من البشر، وإنما هو كلام ربنا تبارك وتعالى. ولذا عجزت الإنس والجن عن أن تأتي بمثل هذا القرآن، ولن يأتوا به ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان العرب عباد بيان كما كانوا عباد أوثان، أي أنهم كانوا في غاية الفصاح، ومع ذلك عجزوا عن أن يأتوا بأقصر سورة، بمثل أقصر سورة من القرآن. فيقول ربنا تبارك وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، أي إذا كان هذا الكتاب مباركا وجب عليكم أن تتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، ولعل وعسى من الله واجبة، لعل وعسى من الله واجبة، أي أن ذلك لابد أن يقع، أن من اتبع هذا الكتاب المبارك لابد أن تكون له الرحمة. وقال الله عز وجل كذلك في آية أخرى قال فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال في سورة طه فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري أي عن القرآن فإن له معيشة ضنكا، أي في هذه الحياة الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها، أي تركتها ولم تعمل بها وأعرضت عنها، وكذلك اليوم تنسى أي تترك وتكون في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. فيوصي ربنا تبارك وتعالى بكتابه ويقول اتبعوا. ما معنى الاتباع؟ الاتباع هو الاقتداء والمتابعة، الاتباع هو الاقتداء والمتابعة، وأصله اقتفاء أثر الماشي والسير خلفه، أي أنك إن سرت خلف إنسان وتبعته فهذا هو الاتباع، تضع قدمك مكان قدمه، هذا هو معنى الاتباع، اقتفاء أثر الماشي والسير خلفه. فأمر الله عز وجل أن نتبع كتابه، لأن الاتباع قد يكون في الحق وقد يكون في الباطل، الاتباع قد يكون في الحق وقد يكون في الباطل. قال الله عز وجل ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فقال اتبع هواه، وهذا اتباع في الباطل، مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة أهل البدع هذا اتباع في الباطل، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثاره هذا اتباع هذا اتباع في الحق. ومن اتباع الباطل كذلك قول الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك أي محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ما معنى ومن أضل ممن اتبع هواه؟ هذا معناه ليس أحد أضل ممن اتبع هواه. إذن هذا السؤال يراد به النفي، هذا السؤال يراد به النفي، يعني ليس هناك أحد هو أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اتباع الوحي له عواقب حميدة. أن تتابع ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هذا له عواقب حميدة، ذكرها الله عز وجل كذلك في كتابه، وذكر نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وهو القرآن قال أولئك هم المفلحون. وأهل البلاغة يقولون إن هذه الجملة أولئك هم المفلحون جملة معرفة الطرفين، مبتدأ وخبر، أولئك هذا هو المبتدأ والمفلحون الخبر، وأسماء الإشارة من المعارف، والمفلحون معرفة بالألف واللام، إذن الجملة معرفة الطرفين، والجملة إذا كانت معرفة الطرفين فإنها تفيد الحصر، فكأن الفلاح لا يكون إلا لمن اتبع هذا النور. ثم زيد على ذلك أن جاء الله عز وجل بضمير الفصل ليؤكد هذا الحصر، وما ضمير الفصل؟ هو قال أولئك هم المفلحون، ولذا هذا الضمير يعرب ماذا؟ ضمير فصل مبني لا محل له من الإعراب، ملوش محل من الإعراب ها هنا، يعني لا مبتدأ ولا خبر ولا فاعل ولا مفعول ولا، لكن لماذا جاء بها هنا؟ ليؤكد هذا الحصر، أن الفلاح محصور في من؟ في من اتبع هذا النور. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن اتبع القرآن وأحسن العمل به. قال رحمه الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأهل بيتي. قال وفي لفظ: كتاب الله هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة. قال رواه مسلم. إذن هذا الحديث الذي رواه مسلم جاء لبيان وجوب التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث له سبب ذكر، يعني لماذا ذكر زيد بن أرقم هذا الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاء عند مسلم وغيره أن زيد بن أرقم سئل عن ذلك، عن شيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل له: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفوني. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما، وهذا المكان يسمى بغدير خم. وهذه الخطبة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في رجوعه من حجة الوداع صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يستدل به الروافض الشيعة على حجية قول أهل البيت، وعلى أن الوصية الثانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كتاب الله هي التمسك بما كان عليه أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحجة في القرآن ثم في أهل البيت، يستدلون بهذا الحديث، ويعرف عندهم بحديث غدير خم. لماذا يعرف بذلك؟ لأن هذه الخطبة كانت عند هذا الغدير، الغدير بئر ماء في هذا الموضع. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه. وهذا من آداب الخطبة، أن الإنسان إذا أراد أن يخطب في الناس يبدأ بالحمد ويثني على الله تبارك وتعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ووعظ وذكر، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول عن نفسه إنه بشر، إنه بشر. وهكذا أخبر القرآن عن نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: قل إنما يوحى إلي أنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى، هكذا الآية، يوحى إلي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بشر لكنه يوحى إليه، فهو عبد رسول صلى الله عليه وسلم، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلى الله عليه وسلم. هذا ما ينبغي أن تعتقده في النبي صلى الله عليه وسلم، لا جفاء ولا إفراط، لا إفراط ولا تفريط، هو عبد. وهذا أشرف مقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا نعت الله عز وجل نبيه بالعبودية في أشرف المقامات. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده، في وأنه لما قام عبد الله يدعو، فينعت نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية. وهذا معناه أن منزلة العبودية منزلة عظيمة. فلو قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، فهذا ليس تنقيصا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، وهو رسول، وهو رسول صلى الله عليه وسلم، يجب اتباعه في كل ما يقول صلى الله عليه وسلم. أما أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم له من المنزلة كذا وكذا وكذا حتى نرفعه إلى مقام الألوهية والربوبية، كما قال قائلهم: يا أكرم الخلق، أو يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هكذا يقول البصيري في بردته عن نبينا صلى الله عليه وسلم، يلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويترك اللجأ إلى رب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يغلو فيه جدا ويقول: إن من بعض علوم رسول الله صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم. ومن بعض جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة. فأي غلو هو أعلى من هذا الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا شرك، وهذا لا يرضي النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. ما معنى ذلك؟ أنه سيموت صلى الله عليه وسلم. إذن هل يجوز لنا أن نقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجل. قالها أحب الخلق للنبي صلى الله عليه وسلم الصديق. الصديق رضي الله عنه هو الذي قال ذلك موت يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج متنطع بعد ذلك ويقول: لا يجوز لك أن تقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا تارك فيكم ثقلين. الثقل هو الشيء الثقيل الذي له وزن ومكانة حسية أو معنوية، هذا معنى الثقل، وجمعه ومثناه ثقلان. قال: إني وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. إذن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته ماذا أراد؟ أراد أن نرعى حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا نظلمهم، ونعطيهم حقوقهم رضي الله عنهم، وهم من أحب الخلق إلينا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين أمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الاتباع يكون لماذا؟ لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لما ذكر أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث ذكر من أجل ماذا؟ من أجل الوصية بهم، ومن أجل عدم ظلمهم. ونحن نعلم ما وقع لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن يزيد بن معاوية وفي غير هذه الأزمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بأهل بيته صلى الله عليه وسلم، وليس في كلامي ما يوحي أن كلام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة مستقلة تساوي القرآن، هذا لا يكون، وإنما ذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فموضع الشاهد ها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية، قال: والحديث الذي في مسلم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله فليس فيه إلا الوصية باتباع كتاب الله، وهذا أمر قد تقدمت الوصية به في حجة الوداع قبل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خطب أكثر من خطبة صلى الله عليه وسلم. قال: وهو لم يأمر باتباع العترة لما أهل البيت، ولكن قال: أذكركم الله في أهل بيتي. وتذكير الأمة بهم يقتضي أن يذكروا ما تقدم الأمر به قبل ذلك من إعطائهم حقوقهم والامتناع من ظلمهم، وهذا أمر قد تقدم بيانه قبل غديرهم. إذن الشاهد في هذا الحديث هو الوصية بكتاب الله تبارك وتعالى. الاستمساك بكتاب الله أصل من أصول الإيمان. ما الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، واضح؟ وما المراد بكتبه؟ ما أنزله الله عز وجل على المرسلين. طيب، نؤمن بكل الكتب إجمالا، نؤمن أن الله عز وجل أنزل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، ونؤمن بالقرآن تفصيلا، نؤمن بكل ما جاء في القرآن تفصيلا، ولا يتم إيمان العبد إلا بذلك. إذن الإيمان بالقرآن يقتضي أن تؤمن أولا أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة بصوت وحرف، سمع ذلك جبريل عليه السلام وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل في سورة الشعراء: قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكذلك أن تؤمن أن القرآن كله حق لا باطل فيه، كله حق لا اختلاف فيه. وكذلك أن تؤمن أن القرآن مهيمن وناسخ لكل الكتب السابقة، ولذا ما جاء في هذه الكتب يخالف كتاب الله تبارك وتعالى، فالعبرة بما جاء في كتاب الله، لأن الله عز وجل ضمن عصمة هذا الكتاب من التحريف والتبديل والتغيير، كما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأن هذا القرآن هو حجة الله على خلقه، حجة الله عز وجل على خلقه. قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبعث الله تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن ليكون حجة على خلقه. وأهل العلم يقولون إن الإيمان بالقرآن على درجتين، إن الإيمان بالقرآن على درجتين: درجة واجبة، وهي التي ذكرنا فيها هذه الأمور، أن تؤمن أن القرآن كلام الله وأنه حق لا باطل فيه وأنه آخر الكتب المنزلة. والدرجة المستحبة وهي أن تؤمن بكل ما جاء في القرآن تفصيلا، لأن هذه لا تتحقق لأي أحد، وإنما تتحقق للعلماء الذين يتدبرون كتاب الله تبارك وتعالى ويعلمون ما فيه من محكم ومتشابه وحلال وحرام، فهذه درجة مستحبة. قال: وله في حديث جابر الطويل، وهو حديث حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يعلم كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يقرأ حديث جابر في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمع الشيخ الألباني رحمه الله طرقه وأخرج ذلك في رسالة مفردة. قال: وله في حديث جابر الطويل رضي الله عنه وعن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم عرفة: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به. وهذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يتحقق، وهذا من مقتضى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصدق كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاهنا؟ قال: تركت فيكم ما لن تضل، يعني لن يقع الضلال لكم، إن اعتصمتم به. إن اعتصمت، ما معنى الاعتصام؟ الاعتصام هو الالتجاء، الاعتصام هو الالتجاء، والالتجاء لا يكون إلا على صورة التشبث الشديدة. ولذا إذا التجأت إلى إنسان فإنك تتمسك به شديدا، فهذا معنى أن تعتصم بكتاب الله. قال: كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ يخاطب الصحابة في حجة الوداع، قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. وهذا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فإنه ما من أمة تأتي يوم القيامة إلا وهي تنكر فضل نبيها. ثم يسأل الله عز وجل الأنبياء: من يشهد عليكم أن بلغتم؟ يقولون: أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون أمة محمد. ولذا قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالحمد لله لا أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يمسكنا بغرزي حتى نلقى. قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. وانظر إلى بلاغة الصحابة، يعرفون ما يخرج من أفواههم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: فماذا أنتم قائلون؟ والقول قول، قول اللسان. طب والشهادة؟ ها، ما الفرق بين القول والشهادة؟ ذكرنا هذا من قبل. طيب، أذكر آية توضح الفرق. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد أنك لرسول الله، ها، والله يعلم، والله يشهد إن المنافقين، أن المنافقين، ولا إن الله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طيب، هذه الآية دي فيها القول والشهادة، ما الفرق بين القول والشهادة؟ ها، القول باللسان، مجرد النطق باللسان هذا يسمى قولا. أما الشهادة، أحسنت، فهي قول اللسان مع إقرار القلب وتصديقه. ولذا أنت عند النطق بالشهادة تقول إيه؟ أقول أن لا إله إلا الله، ولا أشهد أن لا إله إلا الله؟ فأنت تقول وتقر بقلبك، أنت تقول وتقر بقلبك. ولذا إذا أراد إنسان أن يدخل في الإسلام وقال: أقول لا إله إلا الله وأقول محمد رسول الله، لا يقبل منه، لابد أن يأتي بهذه الكلمة لأنها تعني إقرار القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: فماذا أنتم قائلون؟ كيف رد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نشهد، يعني ننطق بألسنتنا ونقر بقلوبنا، رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم أعرف الناس للجميل، لجميل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وعلى هذه الأمة. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. وهذا يمحى به كل البدع، كل البدع، كل قول وكل فعل لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمحى بهذه الكلمة. الصحابة ماذا قالوا؟ ها، بلغت. إذا ما قصر النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ. ولذا الذي يبتدع في الدين يقول بلسان حالي أو مقالي إن محمدا قد خان الرسالة، كما يقول الإمام مالك رحمه الله، لأنه يريد زيادة في الدين. بلغت وأديت ونصحت، ونصحت. وما معنى النصيحة؟ ها، التصفية من كل شائبة. ولذا الله عز وجل يقول: توبوا إلى الله توبة نصوحة، يعني خالية من كل شائبة. ويقال: نصحت العسل في لغة العرب، أي صفيته من كل شائبة. إذا صف رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين من كل شائبة، وقدمه لنا واضحا جليا بينا لا لبس فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة ذلك، قال بأصبعه، قال: فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء. قال يعني أشار، قال يعني أشار. وهذا فيه أن القول فعل، أن القول إيه؟ فعل، لأنه قال بأصبعه، يعني أشار بأصبعه صلى الله عليه وسلم السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس. طب لماذا يرفع النبي صلى الله عليه وسلم السبابة إلى السماء؟ لأن الله في السماء، الرحمن على العرش استوى. وفي السماء أي في العلو المطلق، في العلو المطلق، فالله عز وجل في العلو المطلق قد استوى على عرشه، وهو معنا بعلمه وقدرته وسلطانه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من أعماله. يرفع إلى السماء وينكتها إلى الناس، يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. فهذا الحديث الشاهد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. طيب هذه الجملة هل يجوز لواحد من هؤلاء الذي يسمى بالقرآنيين وهم منكروا القرآن على الحقيقة، هل يجوز له أن يستدل بها ويقول أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن فقط إذن لا حجة في السنة؟ نقول لا يجوز، لا يجوز من وجهين. الوجه الأول، من أين أخذت هذه الجملة؟ أخذتها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أنت تقر بحجية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوجه الآخر أن القرآن دل على حجية السنة. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه، وهذا أمر، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولذا كان بعض الصحابة يستدل بهذه الآية على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة مستقلة. قال بعد ذلك رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة، فقلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبان قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. قال رواه الترمذي وقال غريب أي ضعيف. كلمة غريب في اصطلاح الترمذي تعني أنه ضعيف، وأما إذا قال حسن غريب يعني حسن لذاته، حسن لذاته، فإذا قال غريب يعني حديث لا يصح، وحقا هو حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أكثر من علة، ومن أبرزها أنه من رواية الحارث وهو ضعيف جدا، الحارث الأعور، واتهمه بعضهم بالكذب. لكن كل ما جاء في هذا الحديث من معان فهي معان صحيحة جليلة، الجمل صحيحة ومعانيها صحيحة، ويشهد لها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب الله تبارك وتعالى. لكن هل ثبت هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يثبت. بعضهم يقول هو من قول علي رضي الله عنه، لم يثبت كذلك من قول علي رضي الله عنه، لأنه لم يأتي إلا من طريق الحارث الأعور، والحارث كما قلنا ضعيف، وبعضهم اتهمه بالكذب. لكن كما قلنا فيه معان جليلة، ومن ذلك ما جاء فيه ألا إنها ستكون فتنة، ما المخرج من الفتنة في كل زمان ومكان في كل وقت وحين؟ التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، الذي يتبع سبل الشيطان كما سيأتي في حديث عبد الله بن مسعود لا بد أن يقع في الفتنة، وأما إن جعل سبيله واحدا وصراطه واحدا وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لن يضل أبدا مهما عصفت الفتن بالناس. ولذا قال الله عز وجل في آخر هذه الآية ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فكتاب الله تبارك وتعالى فيه النجاة من الفتن، لكن بشرط أن يفهم على ما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يجوز لك أن تنتزع آية من كتاب الله وتفهمها فهما مستقلا بمعزل عن تفسير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقرون الفاضلة. لا يجوز لك أن تستدل بآية على معنى لم يذكر من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحبه ولا التابعين رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة بن عامر، واسمعوا لهذا الحديث جيدا لأن هذا الحديث يبيننا الفتنة التي تقع في كل وقت وحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قال: هلاك أمتي في الكتاب واللبن. فقال الصحابة: يا رسول الله، ما الكتاب واللبن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعلمون القرآن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حال أقوام يأتون بعدهم، يتعلمون القرآن. إذن المراد بالكتاب القرآن، لكن كيف أخذ القرآن؟ هل برد متشابهه إلى محكمه؟ هل برد ألفاظه إلى المعاني التي ذكرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، وإنما الفتنة تأتي من باب آخر. قال صلى الله عليه وسلم: يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله، ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع ويبدون، يعني يذهب في الصحراء من أجل اللبن، وبالتالي أو من ثم يترك الجمع والجماعات، لا يحضر الصلاة مع الناس. وهل كانت فتنة الخوارج إلا من ذلك؟ أنهم كانوا ينتزعون الآية ويفهمونها بعقولهم بمعزل عن فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا كفرتم عليا؟ ابن عباس رضي الله عنه يقول للخوارج: لماذا كفرتم عليا؟ قالوا: لأمور ثلاثة. ما الأمور الثلاثة؟ قالوا: أنه حكم الرجال، والله يقول: إن الحكم إلا لله. أخذوا آية وخلاص فهموها بعقولي، والله يقول: إن الحكم إلا لله. هذه الأولى. ما الثانية؟ قاتل ولم يسبي. طيب، إن كان الذين يقاتلهم هؤلاء مؤمنين فقد كفر، لأن الخوارج عندهم مرتكب الكبيرة كافر، وإن لم يكونوا مؤمنين فلماذا لم يسبي؟ ما الثالثة؟ قالوا: محى نفسه من إمرة المؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. يقصدون بذلك قضية التحكيم التي وقعت بينه وبين معاوية رضي الله عنهما. فابن عباس رضي الله عنه يقول لهم: إن أجبتكم عن هذه الثلاث ترجعون؟ قالوا: أجب. أما الأولى فإنكم تقولون حكم الرجال، والله يقول: إن الحكم إلا لله. تأبون تحكيم الرجال في عصمة الدماء، وقد حكم الله الرجال في فروج النساء، في بضع المرأة، وفي أرنب، وذكر لهم قول الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما وحكما إن يريد إصلاحا، حكم من الناس من الرجال. ويقول الله عز وجل: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعب في من قتل الصيد متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. تأبون أن يحكم الرجال في الدماء، في عصمة الدماء، والله عز وجل حكم الرجال فيما هو أقل من ذلك. فسكت. طب قتل ولم يسب، يسب من؟ يسب عائشة أم المؤمنين التي ذهبت للصلح، يسب أمكم؟ فإن قلتم إنها ليست أمكم فقد كذبتم القرآن. وإن قلتم إنه أمكم فكيف تقولون إنه يسبي أمكم؟ وأما قولكم محى نفسه من إمرة المؤمنين، إذن هو أمير للكافرين. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي في صلح الحديبية: امحوا رسول الله، امسح كلمة رسول الله. ومسحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فرجع منهم 2000 وبقي 4000 قاتلوا علي رضي الله عنه. إذن ما سبيل الخوارج؟ ها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله. إذن العصمة من الفتنة لا تكون إلا بماذا؟ بالاعتصام بالكتاب على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء فيه كذلك في هذا الحديث، قلنا لا يصح، هذه الجمل العظيمة: فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، هكذا وصفه ربنا تبارك وتعالى في سورة الطارق، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم والصراط المستقيم، إلى غير ذلك، قلنا وكلها معان صحيحة. لكن هذا ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.